إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في نظمه الحديث المعضل، والمعضل لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو التجريح، وشدد عليه الحال. ويكون الحديث معضلا بإعضال الراوي له. وأما في الاصطلاح فالمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ولو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا لا معضلا، ويسمى منقطعا، ويسمى عند الفقهاء مرسلا أيضا. ومثاله ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. هذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه. وقد مر في تعريف المعضل اصطلاحا أنه ما سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث، وقد عرفنا أن رواية مالك معضلة من رواية الحديث خارج الموطأ، فهي هكذا: عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. فمحمد بن عجلان وأبوه سقطا من إسناد مالك رحمه الله، لأنه روى الحديث بلاغا في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة، وبينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه راويان هما محمد بن عجلان وأبوه. وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني، يعني مالك رحمه الله، ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده، مجموع ذلك 61 حديثا، كلها مسندة من غير طريق مالك، إلا 4 لا تعرف. ما حكم المعضل؟ المعضل حديث ضعيف، وهو أسوأ حالا من المرسل، وأسوأ حالا من المنقطع، لكثرة المحذوفين من الإسناد. وهذا الحكم على المعضل، أي بالضعف، بالاتفاق بين العلماء، فالحديث المعضل حديث ضعيف باتفاق. وقد يجتمع مع بعض الصور المعلق، فبين المعضل والمعلق عموم وخصوص من وجه، فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة، وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان، فهو معضل ومعلق في آن واحد. ويفارق المعضل المعلق في صورتين: إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق، وإذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعضل. من مضانه كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب: من مضانه ومضان المنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور، وكذا مؤلفاته ابن أبي الدنيا. مما ذكر المصنف الناظم رحمه الله تعالى المنقطع، والمنقطع في اللغة هو اسم فاعل من الانقطاع، والانقطاع ضد الاتصال. وأما المنقطع في الاصطلاح فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وقال ابن حجر: إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكنه بشرط عدم التوالي. فما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه هو المنقطع في الاصطلاح. قال النووي رحمه الله في التقريب: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما كرجل، كما يقول حدثنا رجل، وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه وقولا له أو فعلا. قال: وهذا غريب ضعيف. في الاصطلاح أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فإنه يدخل في هذا التعريف، وعليه فيدخل فيه المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب. ولذلك قال النووي رحمه الله في التقريب: وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل. فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع هي حذف أول الإسناد وهو المعلق، أو حذف آخره وهو المرسل، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهذا هو المعضل. وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وفي شرحه. ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، أن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا. مثال المنقطع ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه، وأخرجه الحاكم في المعرفة. سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه هو شريك، فقد سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ إن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل، فهو منقطع. المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف. روى الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الحديث بهذا الإسناد منقطع، لأن الليث لم يسمعه من عكرمة بل رواه عنه بواسطة. ما دليل ذلك؟ دليله رواية الإمام أحمد، قال حدثنا عثمان بن محمد، قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا الحديث. رواية الترمذي الليث عن عكرمة، فسقط من روى عنه الليث عن عكرمة، هي كذلك عند الترمذي في السنن الليث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإمام أحمد فقد دلتنا على الانقطاع، إذ هي هكذا الليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. المعضل مبتدأ، الساقط خبره، وقوله الساقط منه اثنان يعني على التوالي لا على التفريق. فمثلا إذا كان السند هم واحد واثنان يعني ورقم، اثنان وثلاثة أربعة خمسة، وسقط الثاني والثالث فهذا يسمى معضلا، لأنه سقط راويان فأكثر على التوالي. وإذا سقط منه الثاني والرابع فهذا منقطع، وكذلك إذا سقط منه راويان ولكنهما ليسا على التوالي. وإذا سقط منه الأول والأخير والرواة أربعة فهذا معلق مرسل، أي أنه معلق باعتبار أول السند ومرسل باعتبار آخر السند، وكل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف. أما إذا سقط منه الثالث والرابع والخامس مما سنده ستة رجال فهذا يكون معضلا، لأن المعضل هو ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. وإذا وجدنا حديثين أحدهما معضل والآخر قد اختل فيه شرط اتصال السند فإن المعضل أشد ضعفا، لأنه سقط منه راويان على التوالي. وقوله الساقط منه اثنان يحتاج إلى زيادة قيد مهم وهو على التوالي فأكثر، فهذا ما يتعلق بالمعضل في النظم وشرحه. وما أتى مدلس النوعان شرع في بيان نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المدلس. وقوله وما أتى مدلس النوعان، فمدلسا حال من فاعل أتى، أتى مدلسا، ونوعان خبر المبتدأ، وما اسم موصول بمعنى الذي يعني والذي أتى مدلس النوعان. وقوله مدلسا، المدلس مأخوذ من التدليس وأصله من الدلسة وهي الظلمة، والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، كأن يصري اللبن في ضرع البهيمة، أي أن يحبس اللبن في ضرع البهيمة ولا يحلبها وهو التصرية، أو أن يصبغ الجدار بأصباغ يظن الرائي أنه جديد وهو ليس كذلك. أما التدليس في الحديث فينقسم إلى قسمين كما قال الناظم رحمه الله وما أتى مدلس النوعان، وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة أقسام. أما على تقسيم المؤلف فهو تدليس الإسناد، قال وتدليس الإسناد أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال، كما لو قال حدثني خالد قال

فإنه لم يسمع منه إلا مسموعه عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، الليث عن أبي الزبير عن جابر، لم يسمع الليث من أبي الزبير إلا مسموعه عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه قاعدة جيدة. قال مسلم في صحيحه: حدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد هو ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت سمعته من أنس؟ قال: إي والله. قال النووي: أراد شعبة الاستثبات فإن قتادة كان من المدلسين، وكان شعبة من أشد الناس ذما للتدليس، كان يقول: الزنا أهون من التدليس. وقد تقرر أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به، وإذا قال سمعت احتج به على المذهب الصحيح المختار. فأراد شعبة الاستثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف له بالله تعالى. قال: إي والله. قال: سمعته من أنس يقول شعبة لقتادة، وقد روى عن أنس فقال: سمعته من أنس؟ قال: إي والله، لأنه كان معروفا بالتدليس، وكان يعلم أن شعبة يتشدد في هذا الأمر جدا، فلما سأله حلف له. أسأل الله أن يرحمهما وأن يرحم علماءنا من المحدثين ومن أهل السنة أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.